قال ربيعة بن مكروم الضبي: تذكرت والذكرى تهيج كزينب، وأصبح باقي وصلها قد تقضب، وحل بفلج فالأباتر أهلها، وشطت فحلت غمرة فمثقبا، وطوعت أمر العاذلات وقد أرى عليهن أباء القرينة مشغبا، فيا رب خصم قد كفيت دفاعه، وقومت منه درأه فتنكبا، ومولا على ضنك المقام نصرته، إذا النكس أكبى زنده فتذبذبا، وأضياف ليل في شمال عرية قريت من الكوم السديف المرعبا، وواردة كأنها عصب القطى تثير عجاجا بالسنابك أصهبا، وزعت بمثل السيد نهد مقلص كميش إذا عطفاه ماء تحلبا، وأسمر خطي كأن سنانه شهاب غضا شيعته فتلهبا، وفتيان صدق قد صبحت سلافة إذا الديك في جوش من الليل طربا، سخامية صهباء صرفا وتارة تعاور أيديهم شواء مضهبا، ومشجوجة بالماء ينزو حبابها إذا المسمع الغريد منها تحببا، وسرب إذا غص الجبان بريقه حميت إذا الداعي إلى الروع ثوبا، ومربأة أوفيت جنح أصيلة عليها كما أوفى القطامي مرقبا، ربيئة جيش أو ربيئة مقنب إذا لم يقد وغل من القوم مقنبا، فلما انجلى عني الظلام دفعتها يشبهها الرائي سراحين لغبا، إذا ما علت حزنا برت صهواته، وإن أسهلت أذرت غبارا مطنبا، فما انصرفت حتى أفاءت رماحهم لأعدائهم في الحرب سما مقشبا، مغاور لا تنمي طريدة خيلهم إذ أوهن الذعر الجبان المركبا، ونحن سقينا من فرير وبحطر بكل يد منا سنانا وثعلبا، ومعن ومن حي جديلة غادرت غميرة والصلخم يكبو ملحبا، ويوم جراد استلحمت أسلاتنا يزيد ولم يمرر لنا قرن أعضبا، وقاض ابن حصن عانيا في بيوتنا يعالج قدا في ذراعيه مصحبا، وفارس مردود أشاطت رماحنا وأجزرن مسعودا ضباعا وأذؤبا.